بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور ولإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة، مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولاذت بجنابه وتشبثت بلبابه، فكان هذا القرآن العظيم فيها مصدرا للبشرى ودليلا إلى الشرعة اليسرى، حتى يبقى هذا الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة ومنة منه سابغة، كما قال جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في شريعتك قلوبنا، وزك بها أرواحنا وأنفسنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء، صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وتعاقب الدهر والزمان. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبادئ ذي بدء أعتذر إليكم عن هذا التأخر اليسير، فقد كنت اليوم على سفر وقد رجعت ولله الحمد والمنة، وهذا ما أخرني عنكم قليلا. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من مصافحة وجوهكم الكريمة مرة أخرى من خلال مجالس العلم ورياض الذكر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. والذكر عندنا أو عند أهل العلم هو العلم، فالذكر والعلم متلازمان، فحلق الذكر هي مجالس العلم ومجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيان الذكر بأنه العلم، فالاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه روضة من رياض الجنة، فكيف إذا كان هذا الاجتماع اجتماعا على أعظم ذكر وأشرف ذكر وهو القرآن الكريم مأدبة الله عز وجل؟ فأشرف الذكر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره، كما مضى معنا في مطهرة القلوب. كيف إذا كان هذا الاجتماع على أشرف ذكر وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن الذي وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بأوصاف عجيبة لا يتسع المقام لذكرها جميعا، وسيأتينا ذلك بإذن الله وحوله وقوته في هذه المجالس. صفه بأنه روح وبأنه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صفه الله تعالى بأنه كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وستأتينا كثير من آي الذكر الحكيم المنوهة بشأن القرآن الكريم بما لا يتسع له المقام في هذا المجلس وفي هذه المقدمة. ويكفينا في بيان حقيقة القرآن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اختلف فيه، رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواية الحارث الأعور، حسنه بعض أهل الحديث، وأنوار النبوة عليه بادية، وحتى وإن لم يصح فإن معناه صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قال علي: قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تلتبس به الألسنة، لا تلتبس به الأهواء، لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. نحن مجتمعون على أشرف ذكر وأفضل ذكر، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإننا نسأل الله تعالى يكتب لنا ولكم من ذلك، من هذا العطاء الوفير والحظ، من هذا العطاء العظيم الأوفر الحظ والنصيب، فلا يتيسر لنا الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الجائحة التي نسأل الله تبارك وتعالى يعجل برفعها عنا وعنكم وعن أهل الأرض أجمعين، آمين اللهم آمين. لكن نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك العطاء ومن ذلك الفضل الكبير الذي جاءت الإشارة إليه في الحديث السابق، أن يكتب لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، آمين اللهم آمين. هذه مجالس مباركة بإذن الله عز وجل في علم التفسير من خلال التعليق على تفسير الجلالين. وقبل أن نشرع في هذا التعليق الموجز المختصر أو المتوسط، سيكون تعليق تعليقا مختصرا أو متوسطا، هو إلى الاختصار والإيجاز أقرب، وسأبين وجه ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من المجالس، سأبين وجه هذا وأنها سبيل مطروقة ومهيع جرت عادة أهل العلم بسلوكه في تدريس علم التفسير. قبل أن نشرع في هذا التعليق أود أن أقدم بمقدمات ثلاث أضمنها الحديث عن المبادئ العشرة لعلم التفسير أولا، ثم ذكر ترجمة موجزة مختصرة للإمامين المفسرين الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما ثانية، ثم مقدمة ثالثة نضمنها كلاما عن القيمة العلمية لهذا الكتاب الجليل كتاب تفسير الجلالين وما تميز به وما أخذ أو انتقد عليه في ذلك. فأوعدنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مع المبادئ العشرة لعلم التفسير نذكرها على جهة الإيجاز والاختصار من غير تطويل، لأن الاختصار من مقاصد هذه المجالس، اختصار والإيجاز من مقاصد هذه المجالس التفسيرية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. إذن المقدمة الأولى مبادئ علم التفسير. لا يخفى عليكم أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ يحسن بطالب ذلك العلم أو الفن يعرفها حتى يتصور العلم تصورا صحيحا، حتى يتصور معالم ودعائم هذا العلم. وهذه المبادئ ذكرناها مرارا على كل حال لأنها موجودة في كل العلوم. أشار لهذه المبادئ العشرة المنورة، هي مبادئ عشرة منورة لعقل طالب العلم لأنها تقفه على حقيقة هذا العلم وطبيعته واستمداده ومنهجه، تقفه على جملة من المبادئ المهمة. وبعض هذه المبادئ ضروري، يعني لا يسع طالب العلم إلا أن يعرفه وبعضها يذكر من باب التكميل. هذه المبادئ منها ما يحصل به التمييز ومنها ما يحصل به التحفيز، فلا يليق بطالب العلم أن يجهل هذه المبادئ رأسا وهو يعنى بعلم من العلوم، لا سيما رأس العلوم وأشرفها وأفضلها وجوهرها وهو بمثابة واسطة العقد منها وهو تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، علم تفسير كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي يعد رسالة الله الخاتمة والخالدة. المبادئ مشهورة ذكرناها مرارا في دروس اللغة العربية وفي دروس أصول الفقه وفي دروس التزكية، أشار إليها أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأشار إليها كذلك أبو العباس أحمد المقري التلمساني رحمه الله تعالى في الإضاءة بقوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والوسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. كانت أبيات الصبان أشهر عند الطلاب، لكنني ذكرت أبيات المقري تعريفا به وتنويها بتلك الأبيات فإنه قد أحسن نظمها كذلك. إذن أولا أول المبادئ حد علم التفسير، أي تعريفه، حد علم التفسير أي تعريفه. التفسير في اللغة العربية مصدر فسر يفسر تفسيرا، فهو مصدر الفعل فسر مضاعف فسر، فأصله من فسر يفسر ويفسر فسرا، تقرؤون في كتب اللغة في كتب المعاجم، ومضارعه كنصر وضرب، نصر ينصر وضرب يضرب، يجوز لك أن تقول فساره يفسره كضرب، وفساره يفسره كنصر. هذه لغة أهل التصريف لتقريب المعاني. إذن فسر مضاعف فسر، فسره يفسره ويفسره فسرا. والفسر في اللغة العربية هو الكشف والبيان، معنى الفسر في اللغة البيان، قال كما ذكر صاحب الصحاح وغيره، الفسر في اللغة هو البيان، فسر الشيء يفسره إذا بينه، هذا في اللغة. طيب ما الفرق بين الفسر والتفسير؟ قيل معناهما واحد، التفسير والفسر بمعنى واحد، معناهما واحد، هكذا قال بعض أهل اللغة، ذكر هذا صاحب الصحاح وغيره، قالوا الفسر والتفسير واحد، يعني فسر أو فسر معناهما واحد. وهذا يعني له وجه عند علماء التصريف، نعم قد يأتي فعل موافقا لفعل، وافق لفعل، تفسير بفعل، صير اختصر وأزر، وافق تفعل أو وافق به فعل، كما قال الحسن بن الزين القناني في احمراره على لامية الأفعال. لكن هذا على خلاف الأصل، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وصيغة فعل كثيرا ما تأتي للتكثير، أنا هذا الذي أميل إليه، أن التفسير فيه قدر زائد على مجرد الفسر، الفسر هو الكشف والإبانة، لكن التفسير مصدر فسر إذا بلغ جهده في الكشف عن هذه المعاني، وهذا ما كان يميل إليه بعض شيوخنا جرى على الأصل، لأن الأصل أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أشار إلى ذلك القرآن الكريم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، أحسن بيانا. إذن فكأن التفسير فيه استفراغ الوسع في الكشف عن معاني الألفاظ، في بيان ألفاظ القرآن الكريم كما سيأتينا في التعريف الاصطلاحي. ومن أحسن التعريف تعريف الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى كما سيأتي. فالحاصل فيه من معاني فعل التكثير، كثر بفعل، صير اختصر، وأزل، وافق تفعل أو وافق به فعل، فكر وشم إلى آخر ما ذكر. فنقوله أي فسر الشيء إذا أكثر من شرحه وبيانه، وهذا هو المراد في التفسير، لأنه لا يراد من علم التفسير الكشف عن المعنى فقط، بل استفراغ الوسع في الوصول إلى المعاني العميقة التي أشار إليها القرآن الكريم، لأن المعاني وراء الألفاظ، هذا سيأتينا الإشارة إليه لما نتكلم عن التدبر. الله لم يأمرنا فقط بالنظر أو التفكر، أمرنا بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وأدبار الشيء أواخره، لأن المعاني وراء الألفاظ. فالمراد أن لا يكتفي الإنسان بما يلوح ويظهر له من المعنى، بل أن يتأمل، أن يعمل نظره وفكره في لمحاولة إدراك مراد الله سبحانه وتعالى. فإذن التفسير نعم هو يأتي بمعنى الفسر، لكن فسر هنا يظهر والله تعالى أنها للتكثير، بمعنى أن المفسر يستفرغ جهده ووسعه في الكشف عن معاني القرآن الكريم ومحاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى قدر الوسع والطاقة، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح ما هو علم التفسير؟ علم التفسير له تعاريف كثيرة جدا، من أحسن التعاريف والله تعالى أعلم ما ذكره الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتهوير، ذكر ما حاصله أن التفسير هو العلم الذي يبحث في معاني ألفاظ القرآن الكريم وما يستفاد منها باختصار أو توسع، هذا من أحسن التعاريف. علم التفسير هو العلم الذي يبحث في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم. باختصار نتوسع، إذن علم التفسير هو علم يعنى بمعاني ألفاظ القرآن، وقولون ألفاظ القرآن سواء كانت ألفاظ مفردة كما في علم غريب القرآن، وعلم غريب القرآن من علوم التفسير. علم غريب القرآن الذي كتب فيه كثير من الأئمة والعلماء هو من علوم التفسير، من العلوم التي يستعان بها على تفسير القرآن، ولا تغني عن علم التفسير. إذا قلنا هو العلم الذي يعنى، هو العلم الذي يبحث في بيان معاني ألفاظ القرآن، سواء كانت ألفاظا مفردة كما في غريب القرآن، أو ألفاظا مركبة، الجملة، جمل القرآن الكريم، أو كانت الألفاظ في سياق معين، هذا كله من علم التفسير. فالتفسير يبحث في معنى اللفظة، ويبحث في معنى الجملة، ثم يبحث في المعنى العام الذي دل عليه السياق، كل هذا من علم التفسير. علم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع، وما يستفاد من تلك المعاني سواء كانت تلك الفوائد باختصار أو توسع، لأن القرآن الكريم بحر لا ساحل له كما أشار القرآن الكريم نفسه وذاته، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الوحي يخترق الزمان والمكان والإنسان حيثما كان وأينما وجد، فكنوز القرآن وذخائره لا تفنى ولا تبيد. سيأتينا الحديث عن هذا المعنى اللطيف والدقيق لما نتكلم عن حكم التفسير، وأن عملية التفسير تفسير القرآن باقية إلى قيام الساعة، لأن من الكنوز المذخورة في كتاب الله تعالى ما لا يكشف عنه إلا الدهر والزمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لكن ذلك مشروط بشرطه، بضابطه في التفسير. فهذا هو التعريف. التفسير في اللغة العربية أصله من الفسر، الكشف والبيان، وذكرنا الفرق بينهما، أو هما مترادفان، أو الفرق بينهما على قول. فالاصطلاح هو العلم الباحث عن بيان معاني القرآن أو معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار، بإيجاز أو توسع. هذا تعريف علم التفسير. أنا أزعم الاختصار وصرت أطول قليلا والله المستعان. ثانيا، موضوع علم التفسير ما موضوعه؟ موضوع كل علم كما ذكرناه مرارا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عما يعرض له لذاته. فقالوا في موضوع علم التفسير، قالوا هو ألفاظ القرآن الكريم من حيث معرفة معانيها، من حيث معرفة معنى القرآن الكريم. لأن الموضوعات، هذه مسألة دقيقة ونبه عليها، مشهور عند المناطق، تغير الموضوعات قد يكون تغيرا بالذات كما قد يكون تغيرا بالاعتبار. تابعوا معي شوية. أنا أعلم بعض من يتابعنا من أهل العلم يتابعنا تواضعا، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم، لكن أنا أخاطب يعني بعض إخواننا الذين قد يعسر عليهم فهم هذه الدقائق، فحاولوا تقريبها وتسهيلها وتيسيرها بإذن الله تعالى. التغاير بين الموضوعات قد يكون تغايرا بالذات، يعني الموضوع هذا العلم غير موضوع هذا العلم، رأسا ذات هذا الموضوع غير ذات هذا الموضوع. بمعنى كموضوع مثلا علم التفسير مع موضوع علم الطب. موضوع علم الطب بدن الإنسان، في ماذا يبحث علم الطب؟ في بدن الإنسان أو في الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم. والجاري في الكتب يقولوا بدن الإنسان، لكن من علوم الطب علم النفس ويتعلق بالجانب النفسي في الإنسان. نقول الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم، من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم. أعتذر إليكم، يعني أنا نسيت الهاتف غير مغلق فسأطفئه إن شاء الله تعالى وأرجع إليكم. السلام عليكم. سامحوني سيدي، سبحان الله ظننتني أقفلته، لكن الظاهر أنه أيوة. قلنا التمايز بين الموضوعات قد يكون بالذات كما قد يكون بالاعتبار. موضوع علم الطب الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم، واضح هذا. موضوع علم التفسير كلام الله، الإنسان كلام الله، هذا تباين بالذات، واضح هذا. أحيانا يكون التباين بالاعتبار، يعني الموضوع واحد لكن الاعتبارات والحيثيات مختلفة. مثلا عندنا علم التفسير وعلم القراءات، موضوع علم التفسير هو ألفاظ القرآن الكريم، موضوع علم القراءات ألفاظ القرآن الكريم. إذن هما كل منهما علم واحد، هما كل منهما علم واحد. هل هما علمان أم علم واحد؟ لا، هما علمان، والفرق بينهما من حيث الموضوع من جهة الاعتبار والحيثية. فموضوع علم التفسير ألفاظ القرآن من حيث معرفة معانيها، علم القراءات موضوع علم القراءات ألفاظ القرآن الكريم من جهة وجوه الأداء، من جهة اختلاف الأوجه، تأدية القرآن بأوجه مختلفة وفق ما جاءت به الأحرف السبعة أو بعضها على خلاف في المسألة مشهورة عندنا. يعني هل الباقي من القراءات هو امتداد للأحرف السبعة جميعها أم لبعضها؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أمر بتحريق مصاحف غير المصحف الإمام الذي نسخ منه نسخا وأصل به إلى الأمصار. فالشاهد أن موضوع علم القراءات، موضوع علم القراءات القرآن هو ألفاظ القرآن، لكن من حيث وجوه الأداء، من حيث أداء الأوجه والوجوه المختلفة، واضح. وأما علم التفسير فموضوعه ألفاظ القرآن من حيث معرفة معانيها، هذا واضح. نفس الشيء كان الموضوع علم النحو وعلم التصريف، موضوع علم النحو يعنى بالكلمة العربية، موضوعه الكلمة العربية، لكن علم النحو من جهة حال آخر الكلمة، ذهب زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، هذا موضوع علم النحو. موضوع علم التصريف، علم التصريف لا يبحث في حال آخر الكلمة، لا يبحث في تغير الحالة الإعرابية أو في الحالة الإعرابية وما يعرض لها من تغيير، لا لا لا، ويبحث في بنية الكلمة، في بنية، تقول حاسب يحسب ويحسب، بنية الكلمة وهكذا. قل وعده يعده وعدة، كيف صارت عدة؟ أصلها وعدة، وهكذا. فعلم التصريف موضوعه وكلمات العربية، أسماء والأفعال غير حروف طبعا، حرف وشبهه من الصرف بلي كما قال في الخلاصة، لكن من حيث البنية، وهذا من حيث الحالة الإعرابية وهكذا. إذا موضوع علم التفسير ما هو؟ ألفاظ القرآن الكريم من حيث معرفة معانيها، معاني تلك الألفاظ، هذا هو موضوع علم التفسير. الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرة علم التفسير ثماره جليلة وعظيمة وكثيرة ولا يتسع المقام لذكرها، لكن لعلنا نكتفي بذكر جملة منها. من أعظم ثمرات علم التفسير فهم القرآن وفتح باب التفكر فيه. اكتب عندك الفهم والتفكر. نحن مأمورون في آيات كثيرة بالتفكر في آية الذكر الحكيم، ولا سبيل إلى هذا التفكر من غير معرفة المعاني. فالمفتاح الأول للتفكر في القرآن الكريم هو معرفة المعنى. والقرآن الكريم على مراتب، منه الجلي الواضح ومنه الخفي الدقيق، وسيأتينا هذا في كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمن القرآن الكريم ما تعرفه العرب من كلامها، ومن القرآن الكريم ما استفرد الله تبارك وتعالى بعلمه، ومن آية الذكر الحكيم ما يعرفه العلماء دون غيرهم، وهكذا. فمفتاح التفكر في القرآن أن تعرف المعنى، فإذا كنت لا تعرف المعنى لا وجه للتفكر، كيف تتفكر بشيء أنت لا تفهمه؟ سيكون حظك من القرآن التلاوة فقط، والتلاوة لها شأنها وبركتها، لكنها ليست مقصودة لذاتها، ليست غاية، هي مرتبة من مراتب ومراقي تعامل مع آية الذكر الحكيم. تعامل مع القرآن الكريم عفوا يقع على درجات ومراتب كثيرة. من المراتب مرتبة التلاوة، فيها أجر عظيم، جاء عند الترمذي وغيرهم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا كبير. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يتتعتع محاولا تحسين تلاوته، ليس المقصود أنه يتتعتع راضيا بأمره وحاله، لا، يحاول. وبعض الناس توهم، قال لك هذا له أجران الأول مع السفرة، إذن هذا المتتتع حال التعتع أفضل من غيره. لا، هذا وهم وخطأ، بل الماهر هذا شأنه كبير، مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، وذلك بدأ به في الحديث. ماهر بالقرآن تلاوة وقراءة وحفظا واستظهارا وتدبرا، ماهر إلى غير ذلك من ألوان التعبد بالقرآن. التعبد بالقرآن يقع على مراتب كما ذكرنا. ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الله أكبر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجر التلاوة وأجر المشقة. لكن هذا مجرد الوقوف عند التلاوة فقط، هذا وقوف دون الغاية ودون مراد الله تبارك وتعالى. وذلك عاب الله على أهل الكتاب وقوفهم على التلاوة والقراءة من غير وصول إلى المعنى والفهم والتفكر والتدبر. كما قال تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى آخره، ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الشاهد في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الله أكبر، أميون، وصفهم بالأمية مع أنهم يقرؤون، إلا أماني، إلا تلاوة وقراءة كما سيأتينا. الأمنية تأتي معنى التلاوة والقراءة. فجعل الله تبارك وتعالى حظهم من الوحي القراءة والتلاوة، وهذا ذكره في مقام الذم وليس في مقام المدح. وبين لنا هذا حتى لا نسلك هذا السبيل. نعم نقرأ، لكن نحاول أن نرتقي، أن تكون قراءة ترتقي بنا في مدارج التعبد بالقرآن الكريم. قراءة ثم تفكر وتأمل ثم التدبر، تذكر، العمل، تنور بالقرآن الكريم، هذه كلها مراتب مقصودة، مش كلام ليس من السجعات التي تذكر وهكذا من غير قصد، من باب الرصف. لا لا لا، ما ليش نرصف بالكلام، مقصود ترقي. فقلنا ثمرة كثيرة الفهم والتفكر، مفتاح التفكر معرفة المعنى. إذا كنت تعرف الفلق ما هو الفلق؟ كيف تفهم؟ كيف تحاول تتفكر؟ قل أعوذ برب الفلق، ما الفلق مثلا؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق. كيف تتفكر في شيء لا تفهمه؟ واضح هذا. أيوة، الفهم والتفكر. ثانيا التأمل والتدبر، الله أكبر، وهي مرتبة أعلى من مجرد التفكر. فإذا عرفت المعنى وتفكرت فيه تتجاوزه إلى مرحلة التأمل ومحاولة استخراج دقائق القرآن. ما الذي أراده الله تبارك وتعالى من هذه الآية؟ ما هي أين هداياته؟ ما وجه الهداية في هذه الآية؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، من دبر الشيء وأدبار الشيء أواخره كما ذكرنا، يعني مجاوزة اللفظ إلى المعنى ثم إلى ما وراء المعنى. أن تعرف المعنى ثم تقول ما المراد، ما مراد الله تبارك وتعالى مني في هذه الآية. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هي أقفال وليست قفلا واحدا. فالصوارف عن النظر في القرآن وعن التأمل فيه كثيرة جدا. فمعرفة المعنى مفتاح النظر والتفكر. هذا التفكر يفتح بابا للتأمل والتدبر حتى يتساءل الإنسان عن حظه من هذه الآية، مرتبة الثمرة الثانية. من الثمرات كذلك الخشوع والتذكر، لأن المقصود بتدبر آية الذكر الحكيم أن تصل المعرفة القرآنية بالعبد المؤمن إلى أن تقذف في قلبه أنوار القرآن، السكينة والطمأنينة والخشوع. معرفة تثمر سلوكا. دائما يحاول المؤمن يأخذ بحظه ونصيبه من آية الذكر الحكيم، تفكرا ثم تدبرا ثم عملا، خشوعا وعملا بهذا القرآن الكريم. وهذا كله موقوف على معرفة المعنى الذي يبين ويشرح ويوضح في علم التفسير. عندنا الفهم والتفكر، التأمل والتدبر، الخشوع والتذكر. قال تعالى أو يحدث لهم ذكرى، مقصود خشية. ليس المقصود بالتدبر أن يتدبر ثم ينسى، التدبر الذي يورث خشية، يورث حضورا مع الله. هذا شأن عباد الله المؤمنين الأتقياء. ليس من شرط التقوى أن يكون الإنسان معصوما، لا، قد يعصي، قد تزل به القدم. لكن الفرق بين التقي وغيره، بين المستقيم وغيره، أن التقي الصالح المستقيم لا يطيل الغيبة عن الله. فبمجرد أن تزل به القدم يعجل، يبادر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا زلت القدم هكذا يرجعون ويستيقظون من غفلاتهم ولا يطيلون الغفلة والغيبة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم في حضور دائم أو غالب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا أسمى مقامات العرفان. هذا هو معنى الإحسان. ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا في دروس التزكية أين النكتة في هذا؟ ما وجه الكمال في استشعار أنك تراه؟ لأنك لو كنت تراه لما شغلت بسواه. هنا النكتة، ذكرنا هذا في دروس التزكية. لو كنت تراه، لو أنك تراه، مستحيل أن يشغلك عنه شاغل. هو أكمل من كل شيء وأجمل من كل شيء سبحانه وتعالى. فستكون مستغرقا في التعلق به، في التعلق به سبحانه وتعالى. فمن لو كنت ترى لمن شغلت عنه بسواه سبحانه وتعالى. لكن أنت لا تراه في الدنيا، لا تراه يعني بعينك المبصرة، تراه بعين قلبك، تتعلق به، تشهد آثار صنعته سبحانه وتعالى في الوجود، تتعرف إليه بألوان من التعرف ذكرناها، ما منه إليك وما منك إليه. فالشاهد في هذا المعنى أن الفرق بين التقي وغيره أنه لا يطيل الغيب، يرجع. ثم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب لا يطيلون. هذا هو. فالعيش مع القرآن يورث هذه المعاني. قلنا فهما وتفكرا ثم تأملا وتدبرا ثم خشوعا وتذكرا. رابعا من الثمرات، من أعظم ثمرات، ولعلي أختم بها يعني لأن الثمرات كثيرة، كمال التعبد بالقرآن. كمال التعبد بالقرآن موقوف على معرفة المعان. بالسجع يعني بالسجع. والسجع غير المتكلف محمود، ويكفي في حمده وقبوله أنه جار على سنن القرآن الكريم. وش قلنا؟ كمال التعبد بالقرآن موقوف على معرفة المعان، المعاني يعني. يجوز على الوقوف. أيوة. تعبد بالقرآن الكريم باب واسع منداح، تعبد بتلاوته بقراءته بالاستشفاء به باستنباط الأحكام منه لمن كان متأهلا وحصل آلة الاستنباط، المستهدي تعبد بالاستهداء يقرأ يطلب الهداية حتى يخرجه الله تعالى من حيرته من غفلته من تيهه الذي هو تعبد لله بالقرآن، يعني وجوه كثيرة تبرك بالقرآن. فكمال التعبد موقوف على معرفة، كمال التعبد موقوف على معرفة المعنى. نعطيك مثال فقط، قضية التعوذ بالقرآن الكريم، تعويذ النفس بآية الذكر الحكيم لا يحصل على وجه الكمال إلا بمعرفة المعنى. وذكرنا هذا في دروس التزكية، ذكرناه مفصلا، أنه لا يكمل أثر الذكر في النفس البشرية إلا بشروط. هو له أثر، الذكر مبارك على كل حال، لكن أنا أتكلم عن كمال التأثير. كثير بعض الناس يقول لك ذكرت ما كان وله، يا سيدي لها شروط، ليست هكذا، ليس المقصود أن تذكر كيفما اتفق، هذه كنوز، هذه عطايا ربانية، أنوار إلهية. لما يعيدك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قلت كذا حفظت من كذا، من قرأ كذا فله كذا، هذا شيء عظيم لابد أن يأتي به الإنسان وقلبه حاضر شاهد. فكمال الانتفاع بالذكر وقوف على معرفة المعاني ثم على حضور القلب والخشوع لغير ذلك مما ذكرناه، مع مراعاة أدب الأداء، أن يؤتى به على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى قدر الوسع والطاقة. إذن كمال التعبد بالقرآن موقوف على معرفة معاني القرآن، يعني موقوف على معرفة معاني القرآن الكريم. والثمرات جليلة، ثمرات عظيمة، لأن قطب رحى علوم الشريعة هو التفسير. لأن علوم الشريعة الإسلامية أو علوم الإسلام، علوم الدين كلها تحوم حول كتاب الله، لأنه الرسالة الخالدة الخاتمة. نعم السنة جاءت مكملة لتبين للناس ما نزل إليهم، هي الملحق كما كانوا يسميه بعض العلماء، الملحق بالقرآن. هذا القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة الخالدة إلى جانب السنة النبوية الشريفة. وللسنة مع القرآن يعني مقامات ومواضع وأحوال، محل شرحها وصفها علم أصول الفقه. شفت سيدنا روحنا، حد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة نسبته إلى غيره من العلوم. النسبة أحيانا تكون علوم متداخلة يدخل بعضها في بعض، أو تكون منضوية تحت بعضها. علم التفسير علم مستقل، ولذلك نقول باختصار علم التفسير علم مستقل، يعني نسبته إلى غيره من العلوم التباين. نعم صحيح، كثير من الأحاديث والآثار الواردة في تفسير القرآن كانت مضمنة في كتب السنة، لكنه علم مستقل كما سيأتينا، فنسبته إلى غيره من العلوم التباين. نعم في مرحلة من المراحل كثير من أحاديث وآثار التفسير وجدت في كتب أهل الحديث، في كتب الحديث، لكن هذا لا ينفي أنه علم مستقل، لأن التدوين فيه بدأ مبكرا كما سيأتينا على يد عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى رحمة واسعة في القرن الثاني. نعم وجد قدر من التفسير في كتب الحديث، لكنه صار علما مستقلا بذاته، فنسبته إلى غيره من العلوم التباين. حد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، فضل علم التفسير الله أكبر، فضله من فضل موضوعه، من فضل متعلقه. يا أخي هذا علم يعنى بكتاب الله، من أي جهة؟ من جهة معرفة مراد الله الذي هو أعظم المطالب وغاية الغايات في تلقي الخطاب، أن نعرف ما الذي أراده الله تبارك وتعالى منا. ففضل علم التفسير من فضل القرآن الكريم، وكل علم للمزية اكتسب، الفضل من معلومه له انتسب كما قال في الإضاءة. شرف العلوم بشرف مواضيعها، موضوعها القرآن الكريم، ذكرنا بعض القرآن الذي وصف بما وصف به. ولعلنا نفرد لفضل القرآن الكريم محاضرة مستقلة عن فضل القرآن الكريم، نجمع فيها الآيات الواردة في وصف القرآن، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو ضيق المقام لسردنا جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. ففضل علم التفسير من فضل القرآن الكريم، قلنا ويكفي في فضل القرآن أنه رسالة الله الخاتمة، وهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وشرح هذا الحديث يطول على كل حال. من المتقرر في علم العقائد أن ما من نبي من الأنبياء إلا ويؤيده الله تعالى بمعجزة تكون دليلا وبرهانا على صدق نبوته ورسالته، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، هي بمثابة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني، وبرهان ذلك هذا الأمر الخارق الذي أيدته به. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وأكثر من أن تحصر، ومعجزات المصطفى ليست تحد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد. لكن أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم، هذه المعجزة الخالدة التي تخترق الزمان والمكان، وكل المعجزات انقضت بانقضاء زمانها إلا هذا القرآن الذي بين أيدينا، جعله الله تبارك وتعالى حجة قائمة على الخلائق، أقام الله تبارك وتعالى أقام به الحجة على العرب الفصحاء واللسن البلغاء، وتحداهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوة داعي المعارضة، يريدون تكذيبه، يريدون صرف الناس عنه، بل أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، وتحداهم القرآن الكريم. قل يعني اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. الله أكبر، شو هذا السمو والتعالي، تشعر بعلو صاحب هذا الكلام، فطرة في النفس البشرية كي تسمع هذا كلام نازل من الأعلى في ثقة وفي عزة وقوة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الخلائق الجن من الجن والإنس، على آيات بمثله، على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الله أكبر، شوف هذا التحدي الصارخ الناطق القائم بالحجة على كل عنيد متكبر متجبر، مهما كان فصيحا أو بليغا مسقعا، ها يقول له لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. استفزاز كبير لنفوس المشركين، ومع ذلك عجزوا، تحدهم بعشر سور، أي معليش يجيبوا عشر سور مثل مفتريات، ما لم يستطيعوا، ثم تحدهم بسورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، سورة من مثله، أي من مثل القرآن، ولا من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في الأمية واختاره الرازي رحمه الله، فاتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله أكبر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا ما شهد به أعيان قريش، تعرف قصة الوليد بن عتبة قصة الشهيرة رواه البيهقي وغيره في دلائل النبوة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه وليؤثر فيه، وفتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من الذكر الحكيم فتأثر لذلك ورجع إلى قومه. تقول الرواية لما سمع الآيات فكأن جاء ليناظر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك تقول الرواية ريت بن عباس فكأنه رقد له، يعني خضع له، فرجع إلى قومه قالوا لقد سحرك بكلامه، يعني احنا أرسلناك لترد عليه، جئت متأثرا به، ما هذا؟ قال يا معشر قريش، يعني قال كلاما كثيرا مضمنه قد علمتم أنني من أفصح قريش ومن أعلمكم بالشعر رجزه وقصيده، وليس فيكم من هو أعلم بأشعار الجن مني، حتى يحفظ حتى أشعار الجن، عربي فصيح. فشهد هذه الشهادة والحق ما شهدت به الأعداء. قال لك هذا الكلام لا يشبه غيره من الكلام، إن للذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاه، وإنه يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. الله أكبر، هذه شهادة من رجل مشرك لم يسلم، وكان عنيدا، قال إن للذي يقوله لحلا وإن عليه لطلاوة، كلام ما سمعنا بمثل هذا، وإنه لمغدق أسفله جم المعاني مثمر أعلاه يشير إلى مقاصد شريفة، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. الله أكبر، فأي كلام بعد هذا الكلام؟ الله أكبر، وإن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. أحبابنا، شرف علم التفسير من شرف القرآن الكريم الذي لا يعدله شرف، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نحن حريصون على أن لا نتجاوز الساعة. على كل حال، ففضله فضل علم التفسير من فضل القرآن الكريم، يكفي أنه أن علم التفسير أن موضوعه كلام رب العالمين، يكفي أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا العلم يعنى بفهم معاني هذا القرآن، بفهم مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من عباده من هذا الإنسان، يكفي هذا في شرفه وفضله ونسبة وفضله. والواضع الواضع واضع هذا العلم، شوفوا الواضع عادة عند العلماء يراد به أحيانا مقاعد قواعد ذلك العلم، من قاعد قواعده وأصل أصوله مثلا، أحيانا يريدون بالواضع من نبه على المعالم وشرح ووضح الدعائم، هذا هو يريدون هذا. أحيانا يريدون مبتكر هذا العلم، يعني أحيانا العلوم تكون موجودة لكنها موجودة كملكات في النفوس، حاضرة في الأذهان، محررة في الوجدان، لا وجود لها في الخارج، يعني ليست مدونة. وأحيانا تكون يعني فيأتي واحد يكتب فيها أو يدونها ويبرزها للوجود، وأحيانا يكون علم غير موجود، يكون ملكة فيبتكره إنسان، كعلم العروض مثلا، علم عروض، يعني علم ابتكره الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. بين الأمرين تقارب لكن بينهما فرق يسير، أنه أحيانا يكون العلم ذائعا شائعا ثم يتم التدوين لكنه غير لم يدون فيه أحد ثم يدون، ها واضح هذا. وأحيانا العلم لا يتداول، لا أقصد بالتداول أنه ملكة، يعني تداول أفكاره وأصوله وقواعده أو مناهجه غير موجود أصلا كما في علم العروض، فيأتي إنسان فيبتكره، هذا قليل في العلوم كالعروض بالنسبة للخليل بن أحمد الفراهيدي. علم التفسير كان موجودا، إذا نظرنا من حيث الأصل نقول واضع علم التفسير، سنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فسر القرآن الكريم، أول من فسر القرآن من البشر سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أخوض في مسألة هل فسر القرآن كله أم بعضه، نقاش طويل. لا، هو التحقيق أنه لم يفسر القرآن كله، بمعنى الشرح والبيان لكل آية القرآن، كل آية شرح. لو بين ذلك لنقل إلينا. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المقدمة يفهم منه أنه فسر القرآن كاملا، لكن المقصود والله تعالى أعلم أنه فسر آيات من الذكر الحكيم تفسيرا صريحا، ألا إن القوة الرمي مثلا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ذاك الزمان كانت القوة الرمي، وكل زمان بحسبه. فالتفسير الخاص لآية الذكر الحكيم الصريح هذا محصور. أما التفسير العام، نعم، لأن السنة كلها، السنة القولية والفعلية والتقريرية، لتبين للناس ما نزل إليهم، هي هكذا في الجملة في الغالب بهذا المعنى، نعم. ليس هذا هو المتبادر، متبادر بعض الناس يقول فسر يعني كل آية أحكمها وفسرها، لو فعل ذلك لنقل إلينا، لنقل وبين، ونجد انحسارا وانحصارا في الأحاديث التي فسرت الآيات القرآنية تفسيرا صريحا. إذا قلنا فسره يعني بلسان المقال وبلسان الحال، لكن الحاصل في هذا أنه فسر كثيرا منه على وجه يفي بمنهج التفسير، كأنه وضع اللبنات لصحابته الكرام رضوان الله عليهم. المهم الشاهد، أنا لا أدري ما الذي قادني إلى الحديث في هذه المسألة، الواضع، نعم، إذا قلنا الواضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول من فسر، لكن يقصدون بالواضع غالبا التدوين في علم التفسير. اشتهر عند أهل العلم أن من أول من دون في علم التفسير الإمام عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد كتب كتابا وجمع فيه كثيرا من الأخبار والآثار والأحاديث في تفسير القرآن الكريم، وهو يروي عن عدد من الصحابة بواسطة، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا. ومن أصح طرقه إلى ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة التي اعتمدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وتعرفوا طرق التفسير عن ابن عباس كثيرة، وفيها كثير من طرق ضعيف، بل بعضها موضوع، يعني هذا يحتاج إلى درس مستقل، وتجدونه في علوم القرآن. هنا كتب كثيرة في علوم القرآن أنصح بقراءة بعضها حتى ينطلق الطالب من أساس صلب في هذا الباب. إذن حاصل الواضع، من أول من صنف عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والواضع والاسم، الاسم يقال له علم التفسير، علم التفسير، ويقال له كذلك علم التأويل، علم التأويل. هل هما مترادفان؟ هل اللفظتان مترادفتان؟ هل لفظ التفسير يرادف لفظ التأويل؟ أم بينهما فرق؟ كان بودي أن أختم المبادئ العشرة لعلم التفسير، لكنني حريص على أن لا أطيل عليكم، لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لكي نكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. الدروس كل يوم ما عدا الخميس والجمعة، إذا عرض لي شيء أحيانا ونبه نقول يومك يا جماعة يرسل لكم إن شاء الله. إذا الدرس كل يوم إن شاء الله من السبت الأربعاء، التعليق على تفسير الجلين، المجلس الأول والثاني وربما الثالث لا أدري، تكون في هذه المقدمات مبادئ علم التفسير، وربما في الدرس القادم نكمل ونذكر ما باقي من المبادئ لنشرع في التعليق على هذا الكتاب المبارك. مدة الدرس ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، لا نتجاوز ساعة إن شاء الله ما استطعنا، تقريبا يعني يكون الدرس في حدود 45 دقيقة، هذا الذي سنحرص عليه، أن يكون الدرس في حدود 45 دقيقة، لا زاد نحاول أن لا يتجاوز ساعة. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.